الدفع لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى الجنازة في المسجد قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المسجد. نعم أطول شو يدقون عليه تهديدي. نعم يدقون نعم. فليس له فليس عليه نعم. معروف هذا أخي طيب. رواية ثانية لكن الراجح فليس له يعني شو دليل الترجيح؟ الترجيح تتبع الرواية تتبع الرواية من الطريقة السلفية يعني كان عليهم شعب دين يعني الموافقة والتمثيل ثم التحليش عليهم ما ترون من الطريقة السلفية معروفة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ويقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أنفالهم من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة ولا يفهمونها ما رجعوا إليها وإنما هم على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية وكل منهم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المطلعة اليوم لكن هذا في الحقيقة اسما وشكلا أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقيد بأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبك سيقول أنا حنفي أو شافعي. هل يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا نرجع إلى السنة وإلى إيش السلف لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى. لكن هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا الاحتجاج علينا بالعلم وقالوا لنا أنتم خامسين وأنتم وحادين وأنتم كذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا نحن نخاطبهم بلغتهم ونقول لهم من سلفكم في هذه الأعمال التي يأتون بها. ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني أن بعضكم رأى من يضرب نفسه بالشيش. هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه ولذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة ومارسة فتقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعن من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالنوس الصغير وللحديث الأخير وعليكم الطعام. أن هؤلاء يجب أن يجاب له بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا لأن الحجة العلمية ما تغيدهم. الله عليكم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الفرقيين ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هناك في بلدنا الأصيلة ألبانيا كان هناك شيخ نقشبندي كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة مما يدعون بأنه لا معروفة وأنه يفعل ويفعل والجملة يطعم حاله بالشيش. أبي تحداه رحمه الله وقال له أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار ومع ذلك فهي لك